أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. ايه وان تك وان كلام دلوقتي في مرض من اشد امراض القلوب، حب الدنيا. اتكلمنا عن انه علماء التزكيه اختلفوا ايه المرض الاساسي اللي بيتفرع عنه كل الامراض، وهم لما بنقول اختلفوا في حاجه او حاجتين، من ضمنها الغفله زي ما قلنا، لكن كتير منهم ومن العلماء الثقات اللي لهم وزنهم في التاريخ والتراث الامه قالوا حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنا بشوف إنه حب الدنيا دي معناها يعني نسيان الآخرة. الدنيا بتلهي الواحد، ولما تبقى فاضي أكيد طبعاً مش هتفكر غير في ربنا وفي بيتك وفي أسرتك والحاجات الأساسية اللي في حياتك. اللهو اللي في الدنيا بيناس الجري على الفلوس، الجري على مصلحة، جريك على لقمة العيش، جريك على إن أنت تاخد مركز كويس، جريك إن يكون عندك بدل الولد ثلاثة، جريك على كل حاجة. مفيش حاجة اسمها حب الدنيا، ده حب ربنا أكبر من كل حاجة. لما نيجي نقول إيه هو حب الدنيا، نقف وقفة الأول نقول إيه هي الدنيا، وبعدين نشوف نحبها إزاي وما نحبهاش وكلام ده. إيه هي الدنيا؟ الدنيا باللغة العربية يعني حاجة واطية. دنيا يعني في أعلى 7 6 5 4 3 2 مثلا، واحد، دي أوطى واحدة في الدرجات دي. ده المعنى الأول لدنيا، وده منطبق جدا على الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي والكوكب الارض اللي احنا عايشين عليه في السماء الدنيا، في السبع سماوات اللي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى، اوطى سما فيهم اللي هي جوه قوي او تحت خالص هي السماء الدنيا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى من سماء الى سماء، فدي الاولى الدنيا. ده معنى. المعنى الاخر انها تدنو بنا، بتنزل بينا، بتحطنا، بتوطينا، بتخلينا نخلد الى الارض. ولو بصينا على المعنى ده، أي حاجة بتبعدنا عن الله أو بتلهينا عن الله وعن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتنسينا الآخرة ومصيرنا الحقيقي، دنيا، لأنها تدنو بنا. أنصفونا أصحاب التسمية، وربنا علم آدم الأسماء وبقى اسمها الدنيا. فيعني الدنيا يكون ان هي تبقى العظمى دي خيابه شديده، والاخره هي المستقر. الانسان دايما لازم يبص لحاجه اعلى، يبص دايما لشيء اعلى، ما يبصش لحاجه سفلى. فالدنيا مرحله صغيره تتبعها المرحله الحياه اللي هي الحياه الابديه للاخره. ربنا في سوره الكهف بيقول لنا ايه؟ انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. امتحان الحياة الدنيا. هنا الزينة بقى، ربنا يقولك فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. كل أنواع الزينة اللي بنتزين بيها جسديا أو نفسيا، أو الولاد والفلوس، المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. كل الحاجات دي، أو الجاه والمنصب والكلام جيبينا للحاجات دي، الحاجات اللي بنقعد نتمنظر بيها قدام بعض ونعمل بيها، حتى العبادات لو مش معمولة لله، تكلمنا عن الرياء، بتبقى زينة. كل الحاجات دي حاجات بنزين أنفسنا بيها عشان ينظر إلينا الآخرين بقى ويقولوا إيه، الله جميل قوي، نفسي أبقى زيه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والدنيا دي متاع الغرور. هنا في بقى وقفة مهمة جدا مع كلمة الغرور وكلمة الغرور في سورة لقمان وكلمة فلا تغرنكم الحياة الدنيا. عارف لما تكلمنا عن الغش وتكلمنا إنه في تاجر ممكن يخبي عيب في بضاعة، حتى قلنا كاميرا عشان الكاميرات والحاجات دي، فيخبي العيب اللي فيها ويغشني ويخبي ضرر دنيوي معين مثلا يخفيه ويبيعها لي على إنها سليمة. الدنيا كده، الشيطان هو الغشاش، الشيطان هو الخداع، الشيطان هو التاجر اللي باع لنا الدنيا فصدقناه. أنا لن أنسى أبدا يوم كنت في لندن وأنا صغير، خرجت وكان معايا شويه فلوس كده حوشتها، كنت صغير جدا، ممكن عندي مثلا 10 سنين 11 سنه، رحت محل everything you want ومش عارف كل ما تبتغي وتشتهي، مش عارف for one under 10 pounds، اقل من 10 جنيه استرليني. فدخلت المحل ولقيت الراجل اللي فوق، انا مش عايز اشبهه بالغرور يعني، بس هو غرني بصراحه، معاه شنطه كده الشنطه دي جواها كاميرا سبحان الله بقى ما كنتش يعني الكلام ده جاي كده، كانت جواها كاميرا فعلا، كاميرا كده معينه، وكان جواها حاجات تانية كده كلها تنفع بقى للتصوير والمش عارف ايه. وقال لك الشنطه دي كلها وفوقيها مش عارف ايه وفوقيها ايه وفوقيها وفوقيها ايه ب10 جنيه، عارف دول عاده بكام؟ دي ب100 ودي ب40. فانا حسيت ايه ده، هشتري كل ده ب10 جنيه. اشتريتها، روحت البيت ورحت وحكيت لابويا الله يرحمه، فقال لي ده منين؟ قلت له مكان الفريق. قال لي خلي بالك ضحك عليك. حتى انا لا ما تضحكش عليا انا، قال لي لا ده محل معروف ان هو بيبيع حاجات مش شغاله. طب جرب. فتحت الكاميرا ما بتصورش، فتحت مش فاكر كان بقيته ايه، ده من الكلام ده من 23 سنه، ولا حاجه كانت شغاله ولا حاجه. ضحك عليا، غرني. الشيطان بيعمل كده، الشيطان اسمه الغرور الذي يغر الناس ويخدعهم، بيخدعنا بانه بيبيع لنا الدنيا. على فكرة العلبة دي في لندن كانت متزينة، كان شكلها حلو، كان بالنسبة لي عندي كاميرا غالية أقدر أوريها لأصحابي أتفاخر بيها، عندي مش عارف إيه، عندي عندي عندي. فهو ظاهرا كلامه حلو بس في الآخر ما بتشتغلش. كذلك الدنيا، الدنيا لما بتتزين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم، الشياطين بقى بيزينوا لنا. فالشيطان الغرور هنا ربنا بيقول لنا إيه؟ يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هي بتغر، بتخدعكوش. ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان، لأنه هيحاول يخدعنا، هو خداع والعياذ بالله منه. بمناسبة الدنيا بقى والخدع، كان في قصة في التراث اليوناني، ملك اسمه أوديسيوس. القصة دي مشهور، هي طبعا قصة خيالية كده، مشهور فيها انه الملك ده كان بيسافر ومعاه الرعية بتوعه في مركب، فيفضل يقفوا كل شوية في محطات مختلفة. فمرة وقفوا عند جزيرة، الجزيرة دي قال لهم انزلوا لو عايزين بسرعة، شوفوا كده تجيبوا حاجات تعملوا حاجات، اللي عايز يقضي حاجاته، اللي عايز مش عارف ايه وترجعوا لي. فناس رجعت وناس فضلت، فبعت ناس يشوفوا هو ايه الحكاية. فنزلوا الناس لقوا أصحابهم اللي متأخرين قاعدين بيشموا وردة اسمها اللوتس، ريحتها حلوة قوي قوي قوي، وقاعدين مفتونين بالناس اللي هم أصحاب الجزيرة. فبدأوا يقولوا لهم يلا الملك والمركب احنا لازم نمشي. فقالوا لهم ملك مين ومركب ايه؟ قال لهم تنسيتوا احنا عندنا مهمة ونزلنا عشان نعمل حاجة صغيرة وراجعين. قال لهم احنا مش فاكرين حاجة. أتاري اللوتس دي في القصة هي اللي بتعمل في الإنسان زي يعني بتبنجه عن الحقيقة، بتخدره، بتخليه ناسي هو مين وهو جه منين ورايح فين، قاعد كده مهنج برضو بلغة الكمبيوترات الزمن ده وحاجة، فجأة كده واقف عند الزينة والريحة الحلوة والخدعة ونسي هم مين. وحسب بقى الروايات بتختلف منهم، خلاص اللي مشوا وسابوهم فهلكوا والتانيين كملوا طريقهم. كتير بحس إن الدنيا واخدانا على ربنا كتير. احنا بني ادمين مش معصومين من الخطا، بالتالي بتتلهي، انما اكيد لازم تقف تعمل ستوب وتقول لا انا عايز اركز مع ربنا اكتر. بس ظروف الحياه مع الشغل مع الحياه اللي احنا بقينا عايشين فيها، الحياه بقت متفتحه في الشغل، الشغل بينسيك كل بينسيك يعني. مع ان الدنيا ما تستاهلش ولا حاجه، البني ادم يمشي صح فيه. حاجه الغريبه انك تلاقي الامام الغزالي ابو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتبه بقى الإحياء والأربعين في أصول الدين وكده، هو من قبل قصة أوديسيوس دي، فالله أعلم ممكن يكون هم واخدين منه، وممكن بيقول القصة دي من زاوية أخرى تعمق لنا المعنى. بيقول إنه مثل الناس والدنيا أربع أنواع، كمثل ناس ركبين في مركب نزلوا عند جزيرة عشان يقضوا حاجاتهم. فلما نزلوا النوع الأول نزل بص لقى جمال كتير جدا جدا، تأمل وهو ماشي ما تعطلش، ما شاء الله سبحان الله عنده مهمة، إيه الجمال ده يا اللهم لك الحمد وبتاع، قضى الحاجات اللي هو محتاج يعملها. وبعد كده إيه، رجع المركب بسرعة فوجد مكان واسع، بقى من أوائل الناس اللي رجعوا المركب. ده النوع الأول. النوع التاني راح بس وقف ثانية، فقعد يتأمل الورد والحاجات والجمال والزينة والناس اللي عايشين في الجزيرة ما شاء الله وكده، بس فاق بسرعه وافتكر ان هو خلاص مدام خلص لازم يرجع لانه في مهمه، ورجع المركب وقعد في مكان ضيق لانه كان ناس كتير خلاص بدا يتزاحم، عارف، خد حته صغيره بس قعد، بس قعد مش مرتاح قوي. ده النوع التاني. النوع التالت اتاخر اكتر وقعد يتامل الحاجات اكتر ونسي، زي اللوتس شويه من القصه التانية الزهره، وبعد كده ابى الا ان هو يشيل حته من الجزيره معاه مش قادر، فشال معاه حاجات كتيره من الجزيره وراح، فقعد في مكان اضيق من التاني. ومش بس كده، بقى كمان شايل حاجه معاه فتقيله ومتقلاه جدا. طبعا الحاجات دي هتبقى زي ذنوب، حاجات هو معرفش يتخلص منها وهو في الدنيا، ان احنا هنقارن لسه بالمثل بالواقع. فبقى معاه حاجات كتيره قوي، فوصل المركب لقى مكان اضيق وكمان شايل حاجات متقلاه، فمبقاش مرتاح خالص في مشواره للاخره. والنوع الاخير نوع فضل موهوم ومفتون، زي اللي شم زهره اللوتس في المثل التاني، ولما الناس قعدوا يقولوا له تعالى تعالى قال لهم شويه شويه، او قال لهم مش عايز اجي اصلا، ده لو بقى في المثل كافر، او مؤمن بس شديد التعلق بالدنيا فمش عايز اجي، مش عايز اجي، سوف اتوب سوف اتوب، لسه لسه لسه، ففي المثل مش راضي يتحرك وشايل حاجات معاه كمان، والسفينه مشيت. وهو في الجزيره برضو الامام الغزالي يقول لك ايه رضي الله عنه، يقول لك حتى وهو في الجزيره مستمتع جدا لم يخلو استمتاعه من خوف من الذئاب. فحتى وهو في الجزيره، لان الدنيا ما هياش متعه كامله اصلا، حتى متاع الدنيا كله مش كامل، بيعيا وبيحصل وبيخاف وبيحصل زلزال، فحتى لما ساب الاخره وقال لك هعيش للدنيا بس، برضه ما استمتعش استمتاع كامل، لم يخلو استمتاعه من ذئاب وخوف و وبعدين فاتوا المركب واكلوه الذئاب كمان في الاخر، فهلك تماما. ده اللي هو تعلق بالدنيا على الاخر. حب الدنيا حاجه بشريه، يعني كلنا بيحصل لنا تفاوت ميتر كده، انت طالع نازل شويه تحب الدنيا، شويه تعرف تسيطر على نفسك، شويه كده مش عارف تسيطر على نفسك. تجربتي الشخصيه ان انا لما فترات بتعلق بالدنيا قوي بتبقى اكتر فترات انا مش مبسوط فيها، ببقى مركز قوي عايز اجيب ايه واشتري ايه ومش عارف اعمل ايه فين، وبيبقى عليا 100 قسط و100 مش عارف ايه، وبحس ان انا فقير لما مع اني ببقى واصل لاكثر درجات ان انا حاطط ايدي على الدنيا. والفترات اللي انا مش في دماغي خالص ومكبر دماغي ومتواصل مع الجانب الروحاني فيا او في مع ربنا، يعني اولا بحس ان انا اغنى وبحس ان انا مبسوط اكتر، والميتر ده طول ما كل ما بينزل بحس ان انا مبسوط اكتر. طبعا القياس واضح، لما نبص مع بعض هنلاقي انه الاولاني ده خد من الدنيا القدر الضروري، اللي من ضمنه هنفصل مع بعض حبه لعيلته واتجوز وخلف عياله ورباهم، وكل ده في القدر الضروري، اللي هو نزل شاف الدنيا واستمتع بيها بس بسرعه رجع ولقى مكان واسع، كل ده مباح، ده مش حب الدنيا المذموم. الحياه الحلوه والاستمتاع مع اصحابي والصحبه الصالحه، وان انا ابقى عندي اولاد واربيهم كويس، وان انا ابقى بحب مراتي جدا وفي رومانسيه وفي كل ده في الحلال، ده لا لا لا، كل ده لسه النوع الاول، دي احلى حاجه، كل ده النوع الاول، لاني ما بتلهينيش خالص، انا بستخدمها كوسيله للوصول الى الله سبحانه وتعالى خالق الدنيا. والدليل بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، هم الاثنين، وقنا عذاب النار، ينفع يحصل لنا الثلاثه كمؤمنين، ناخذ حسنه الدنيا باذنه سبحانه، ناخذ حسنه الاخره باذنه سبحانه، وربنا يقينا من عذاب النار باذنه سبحانه. ما فيش حاجه اسمها هستمتع في الدنيا يبقى لازم النار، او هبقى من اهل الجنه فلازم اكتئب في الدنيا. التناقض ده شيطاني، ده من التزيين، ده عشان بيغرنا بيضحك عليه. فلازم نحب الدنيا بس نحب الايجابيات بتاعت الدنيا ونبعد عن سلبيات الدنيا، لان احنا كلنا بنحب الدنيا، بنحب اللي فيها، بنحب اولادنا، بنحب بيوتنا، بنحب شغلنا، بنحب الناس، بنحب حاجات كتيره جدا. انما الشيء السلبي بقى في الدنيا ان هو ياخدنا، او الحب ده ياخدنا لامور تانية تماما، ان انا زي ما بنتكلم دايما ان انا اكون لاهي عن ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اكون عندي نهم في الحياه، اخد اي الوسائل عشان اوصل للغايه بتاعتي، وفي الاخر هي فانيه، بس للاسف احنا كلنا بننسى. النوع التاني نوع اتاخر، فزي ما تقول يعني ما بيعملش زيادات، ده اولا مش بيكثر من النوافل، وممكن يكون بيأثر في الفرائض وبيرجع يتوب، فبيتعب وهو في الدنيا وبيتعب وهو ماشي برضه، بيقعد مش مرتاح في المشوار بتاعه. النوع التالت حتى ما بيتوبش من الذنوب، او بيغلط ويتوب كتير بس يعني عنده كذا ذنب مصر عليه، ولما نتكلم عن التوبه هنفتح ملف الاصرار على الذنوب ده ان شاء الله. فده في الاخر بتخلص دنيته هو شايل لسه ذنوب معاه، فبيتعب قوي على بال ما يتطهر عشان ربنا يجعله يا رب من اهل الجنه، فممكن يتعذب لانه ما تبش ذنوب كبيره مثلا، نسال الله السلامه. النوع الرابع اللي ساب موضوع ايه ده؟ الغفلة بقى المطلقة اللي قلنا عليها، يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، كان بيتريق كمان زي ما قلنا. فاذا الدنيا وسيلة مش غاية. حبها بيبقى مذموم امتى؟ لما بجعلها الغاية بتاعتي. تكلمنا في سورة يونس، ان الذين لا يرجون لقاءنا، مش بيفكر في لقاء ربنا ولا نفسه فيه، اعوذ بالله، ورضوا بالحياة الدنيا، الرضا بها، لا ده الحب المذموم، ده غلط، ده حب الدنيا اللي يدخل القلوب بيدخل الامم في داهيه. واطمأنوا بها، الاطمئنان بها برضو مذموم، مش عرفني ممكن اموت في اي لحظه، ازاي ابقى مطمئن الى الدنيا؟ ده حماقه، كان يقول الامام الغزالي رضي الله عنه. والذين هم عن اياتنا غافلون، فابقى غافل، هو ده النوع المذموم من حب الدنيا. اما ان انا احب الدنيا، ده في حاجات واجب علي حبها في الدنيا، حب العلم أو حب القراءة أو حب عمل الخير أو حب التضامن مع المحتاجين في المجتمع اللي انت فيه أو في البيئة اللي انت بتتحرك بيها، كل دوت ممتاز، ومش شرط ان هو بيبعدك عن المقاصد الكلية، لا ده هو بيقربك منها، بيخليك تفكر فيها بصورة منظمة أكتر. ما كل ده في الدنيا، ده مش المذموم، ده مش بيدنو بيه، اعتبرها مركب، لو انا بروح بيه الى الله سبحانه وتعالى، ما انا احبه هاخد عليه، يبقى في بيني وبينه عشرة. عشان كده أهل الجنة بيقولوا إيه؟ ربنا يجعلنا منهم، بيكلموا بعض، فبيقولوا البعض عن الدنيا، أتذكر يوم كذا وكذا؟ اليوم ده ما كان في الدنيا، ده ما كانش في الآخر، يوم غفر الله لنا. طب ما ده بيحصل في الدنيا، وإحنا مجالس الذكر دي بنقعد فين؟ بنقعد وكل كل الجمال ده بيحصل فين؟ حتى الجمال اللي في الدنيا المباح كله، ما هو عرفنا على الله الخالق، عرفنا أن الله جميل يحب الجمال، كل ده حصل في الدنيا. فشتان ما بين حب الدنيا المذموم واللي نقدر نسميه حب الدنيا المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتحب الدنيا، بس أنت لازم تعمل حاجة في الدنيا، لازم أديك رسالة في الدنيا، ولازم عينيك تبقى برضو على الآخرة. يعني ما ينفعش أنا بحب الدنيا وخلاص، أتمنى أن أنا أعرف أقاوم إحساسي أن أنا بحب الدنيا وابتدي أفكر لآخرتي برضو، ومش بطريقة تخليني ألغي إيماني بعمارة الأرض. أتمنى أن أنا في الحتة دي بالذات أوصل للمعادلة الصعبة. في اللي بيقدر يعمل عملية التوازن بين ده وبين ده، وفي اللي بيقع فيها حتى النهاية. فربنا ما يجعلنا ممن تعلقت قلوبهم بالدنيا يا رب. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، كل اللي ربنا ادهولك ده ابتغي بيه وفي من خلاله الدار الآخرة. طب ما هي دنيا دي، استخدمها للآخرة. هنا العلماء علماء التزكية يقول لك الدنيا مزرعة الآخرة، هنا خلاص مش مذمومة، مدام موجهة صح كلها تمام، مدام حلال برضو. فقوم موسى عليه السلام بيقولوا القارون هو من قومهم، اجعل الدنيا مزرعة الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. هي دي بترد علينا، هنا الدنيا المحمودة عادي، الأكل والشرب والصحبة وكل الكلام ده ما تنسهوش، بس شتان ما بين واحد قلبه ملتفت إلى الدنيا منشغل بها عن الله مقبل عليها، فيبقى لك أنا عايز نصيبي من الدنيا ومركز فيه، ولا تنسى الآخرة، وده حال وحش. وما بين حال واحد منشغل بالآخرة جدا، فربنا بيقول له تنساش نصيبك من الدنيا، هو نفس النصيب بس حال عن حال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وهنا نبص بقى في سورة التوبة، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. شوف الوزن، تقلت وتباطأت، أدي الوزن، أدي تدنو بيك، أدي اللي شايل الحاجات في المثل، تقيل. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ سؤال إلهي للنفس التي هو خلقها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هو ده حب الدنيا المذموم، رضيت بها عن الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا مشكلتنا، احنا بنقول ثورة على النفس عشان نغير ما بنفسنا، عشان ربنا يغير واقعنا، فبندخل على تطهير القلوب وبنسأله ايه المشكلة الكبرى، قال لنا حب الدنيا وكراهية الموت. عشان كده لازم الكلام يجي بينا دلوقتي الى كراهية الموت، حب الدنيا مذموم وكراهية الموت وجه اخر لنفس العملة. ليه بنخاف منه؟ ليه بننفر عنه؟ طبيعي في جزء شق طبيعي، لكن ما ينفعش يبقى ده حاجة مسيطرة علينا.